يا قدس يا منارة الشرائع، يا طفلة جميلة محروقة الأصابع، حزينة عيناك يا مدينة البتول، يا واحة ظليلة مر بها الرسول. أنا المسجد الأقصى عز الإسلام شأني، لكني من صمت العرب حتى يومي أعاني. يا أبا القبلتين يا ثاني المسجدين، على الظلم يا ما وقفت مكتوف اليدين. أنت مفتاح اليقين لك النصر المبين، نعادي من عداك مثل صلاح الدين. دنسوا منك الرحابة عاثوا فيك العذابة، تنادي للعرب ولم تسمع منهم جوابة. هانا عند الخصم قدري فهل تفك أسري، صبرت طول عمري والله طال صبري. هنا النبي صلى فلم أقبل المدلة، الإسراء والمعراج في ليلي تجلى. أعلنوها ثورة ثم إلي يسيروا، إني أنادي إخوتي لماذا تستديروا. سجل اسمي أنا الأقصى، أنا أرض الطهارة، رجالي في الماضي قد كانوا أطفال الحجارة. يا أقصانا يا منارة الشرائع، يا طفلة جميلة محروقة الأصابع، حزينة عيناك يا مدينة البتول، يا واحة ظليلة مر بها الرسول. يا أقصانا يا منارة الشرائع، يا طفلة جميلة محروقة الأصابع، حزينة عيناك يا مدينة البتول، يا واحة ظليلة مر بها الرسول. لما تحكي عن سوريا لما تحكي فلسطين، يعني قصة ألم واحد شعب واحد مش شعبين. عشنا نفس الظلم والمآسي نفس المعاناة، تخاذل من العرب حرب تكتيم الأفواه. ثكالي على الوطن والقلب له ينتحب، نساء مرابطات في الأقصى تأبى تنسحب. كل يوم بنزف شهيد لا أقصى نثار غضب، هاي قصة شعب لا يقبل يوم الرضوخ. شعب الجبارين أطفالا حتى الشيوخ، تتزايد الفواجع لكن احنا صامتين في وجوه الغاشمين. عذرا لا سوريا عذرا فلسطين، العرب مشغولين في المصاري واللذات. عذرا يا أقصانا الحكام في سبات، النخوة ماتت فينا استبدلوها بالشهوات. ايه استبدلوها بالشهوات، استبدلوها بالشهوات. يا أقصانا يا منارة الشرائع، يا طفلة جميلة محروقة الأصابع، حزينة عيناك يا مدينة البتول، يا واحة ظليلة مر بها الرسول. يا أقصانا يا منارة الشرائع، يا طفلة جميلة محروقة الأصابع، حزينة عيناك يا مدينة البتول، يا واحة ظليلة مر بها الرسول. دمعة نزلت فانطفات الشمعة طريق اللجوء، لا ما في لها رجعة يوم ما تبكي الرجال. صوت الحق لا محال، أكبر حاكم عربي ابن نعال. صوت الحق منه انشال، استلموه أشباه رجال. صار الكل وتصور في حاله في المال، كبروا العيال فسألونا عن هالأرض. الأرض يا بنباعت مقابل كرد. بكيت بحسرة حتى انتهت دموعي، سألت عن محمدا فيك وعن يسوعي. يا قدس يا مدينة تفوح الأنبياء، يا أقصر الدروب بين الأرض والسماء. حكامنا يا سادتي شعوبكم مقيدة، عروشكم مشيدة، سماؤكم ملبدة. هذه الجموع زاحفة لابد أن تخيفكم، فويلكم من صمتنا من موتنا يا ويلكم. يا أقصانا يا منارة الشرائع، يا طفلة جميلة محروقة الأصابع، حزينة عيناك يا مدينة البتول، يا واحة ظليلة مر بها الرسول. يا أقصانا يا منارة الشرائع، يا طفلة جميلة محروقة الأصابع، حزينة عيناك يا مدينة البتول، يا واحة ظليلة مر بها الرسول. منارة الشرائع، يا طفلة جميلة محروقة الأصابع، حزينة عيناك يا مدينة البتول، يا واحة ظليلة مر بها الرسول. حمزة لدادوة.